نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتعم المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي خالد من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، يتساهل البعض ومنهم طلبة علم بأداء الصلاة في المسجد بحجة أن هناك من العلماء من لا يرى الوجوب، فما توجيه سماحتكم، وما هو الرأي الفصل الذي تبرأ به الذمة، والذي على ضوئه يمكن لنا أن نتعامل مع أبنائنا حفظكم الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الأخ السائل يقول في سؤله: يتهاون البعض من الناس، وقد يكون أيضا من هؤلاء بعض المنتسبين للعلم، يتهاون بصلاة الجماعة، ويقول قائلهم: المسألة خلافية، فهناك من العلماء من يراها سنة، ومنهم من يراها فرض كفاية، ومنهم من يراها واجبة، إذن لم يحصل الاتفاق على وجوبها، إذن فأنا غير ملزم بها لأن الإجماع لم ينعقد على وجوبها. هذا يقوله بعض المنتسب العلم، وعلى هذا فيؤدونها في بيوتهم الظهر العصر والمغرب والعشاء والفجر وأي وقت من الأوقات، وحتى الظهر إن لم يكن في موضع العمل، فيؤدونها في بيوتهم ويهدرون المساجد ويقولون: حضور المساجد مستحب ومرغب فيه، لكن ليس بفرض ولا بواجب، ولا يطالب أحد بذلك، ولا ينكر على من عطل المساجد، فالآتي للمسجد والمنصرف عنه هم في الميزان سواء، من أتى أدى الفريضة في المسجد أو أدىها في بيته، كلهم أدوها لله، وكلهم جماعة وأدكن أدوها لله، ولا يلزم أن نجتمع على أدائها، لأن كل فرد مخاطم بالصلاة وحده، فلا يلزم الاجتماع لها. هكذا يقول بعض من ينتسب العلم، بل وأسوأ من ذلك من ألف كتابا مؤلفا في ذلك، ويرى أن القول بوجوب صلاة الجماعة تدخل في حياة شخصية الإنسان، ويقول: إذا أمرته أن يؤديها في المسجد فإنك تدخلت في خصوصيته وشخصيته، وتكلفت ما لا حق لك أن تكلفه. هكذا يزعم بعض هؤلاء المدعون سب العلم، وهم بالحقيقة للجهل أخر. نقول: يا أخي، بيننا وبينكم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ففيها فصل النزاع بين الأقوال كلها، وكل يؤخذ من قول ويترك إلا قول محمد صلى الله عليه وسلم. فأنحن إذا نظرنا إلى الجماعة وجدنا أداء الصلوات الخمس جماعة في المسجد إحياء لهذه الشعيرة، أعني شعيرة الصلاة، لأن هذه الشعيرة العظيمة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فإذا عطلناها في المساجد فقد أخفيناها وكتمناها وأسررنا بها، فما الفائدة من الأذان؟ الأذان إنما شرع لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة. ولماذا بنيت المساجد؟ بنيت لأجل أداء تلك العبادة فيها، لأنها هي محل أداء الفرض البيوت. يقول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والله يقول في كتابه العزيز: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين. وأمر الله نبيه في جهاد وفي جهاد الأعداء بأداء الصلاة جماعة، صلاة الخوف: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا بينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من وراء الآية. فإذا أمر بها النبي أن يؤديها جماعة في أثناء الحرب ومشى العدو فكيف بحال السلم والراحة والطمأنينة؟ ثم انظر أخي المسلم إلى هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، هل كان يصلي في بيته؟ لا والله، إلا إن كان مسافرا أو في أثناء مرضه، وإلا فما كان يؤديها إلا في المسجد. هو الذي يؤم الناس بها صلوات الخمس والجمعة، هو الذي يؤم الناس بها صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قدم الصديق وجعله نائب خليفة له في المسجد يصلي بالناس كما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم انظر إلى سنته القولية تعلمك عظيم شأن الجماعة. هو صلى الله عليه وسلم يقولك: صلاة الرجل في المسجد تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يخرج للصلاة لم يخطو خطوة إلا كتب له حسنة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام مصلى: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. بالله عليك يا أخي، هل يرضى مسلم أي لنفسه أن يحرم هذا الفضل العظيم؟ هل يرضى نفسه أن يفوت هذا الثواب العظيم؟ لا يرضى نفسه إلا جاهل بنفسه ومهين لنفسه. ثم اسمع قوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ثم اسمعه يتهدد المتخلفين عن الجماعة بإحراق بيوتهم، يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة تقام ثم آمر يصلي بالناس ثم أنطلق معي بحزن حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وابن عمر يقول: كان الرجل منا إذا تخلف عن الفجر أسأنا به الظن أن يكون منافقا، ولذا قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ويقول: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من شيء من شيء، فإنهم يطلب يدركه ثم يكبه على وجهه في النار. يا أخي المسلم، أترضى نفسك بهذا بذات هذا الثواب العظيم؟ واسمع صحابيا من صحابية من أصحاب رسول يقول من أصحاب رسول الله يقول: من سره عبد الله المسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حين نادى بهم، فإن الله شرع نبيكم سنة الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وتقول عائشة رضي الله عنهما: من سمع النداء فلم يجب لم يرد خيرا ولم يردي خيرا. فيا أخي المسلم، هذا الثواب العظيم، هل يرضى عاق نفسه أن يفوت هذا الفضل العظيم؟ يا دعاة الباطل، اتقوا الله بأنفسكم، ويا أيها المنتسبون للعلم، اتقوا الله بأنفسكم ولا تهونوا شأن الصلاة في نفوس الناس، بل قووا رغبتهم فيها وبين فضل الجماعة ورغبوهم فيها. ومن كان لا يرد فليسكت وليرسل رسالة ولا يسأهن بهذا الأمر، ويفتح باب الرخص على الناس حتى يتهاونوا بهذه الفريضة. نعوذ بالله من حال السوء. نعوذ بالله من حال السوء. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليكم. المستمع عبد العزيز السلامة من وسال بعث بعدد من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: سماحة الشيخ، إذا أدرك المأموم ركعة مع الإمام ولكنه لم يدرك قراءة الفاتحة، ماذا يفعل المأموم وهل تبطل صلاته؟ إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا وكبر الإحرام قال الله أكبر وركع ثم رفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة وإن لم يدرك الفاتحة، يتحملها عن الإمام. أحسن الله إليكم. سؤال ثاني يقول فيه: هل لصلاة الاستخارة وقت محدد؟ وإذا لم يتبين له شيء بعد الاستخارة هل يعيدها مرة أخرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقب أمري أو قال عاجل أمري وآجله فيسره لي واقدره لي، وإن كان في شر لي في ديني ومعاشي أو قال عاقب أمري عاجلي وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، فيصلي ركعتين ولعل في غير أوقات النهي أفضل، ويدعو بهذا الدعاء. وإذا دعا نظر ما أراد الله في قلبي أن يفعله إما إمضاء أو عدمه فليتوكل على الله وليفوض أمره إلى الله. هل يتبين له شيء سمح الشيخ؟ هو طمأنة نفسه، والمهم تفويض أمر الله، وأن الأمر إن خرج عن مرادك فاعلم أن الله على كل شيء قدير فلا تحزن. أحسن الله إليكم. سؤال الثالث يقول فيه: هل صحيح أن من صلى ركعتين في الليل كان كقيام الليل، وهل تكفي ركعة واحدة؟ لنحفظ: من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله. أحسن الله إليكم. ما هو الوسواس القهري، وهل يدخل في العبادات أم يشمل سائر الأعمال في الحياة؟ الوسواس القهري ضرب من الجنون، لأن بعض المصابين بهذا عافانا الله وإياكم وإياهم اضطربت عين أحوالهم لا سيما في الطهارة للصلاة، ففي الطهارة ترى عندهم الوساوس ما لا يطاق وما لا يستطيع أن يحصي الإنسان. هؤلاء إذا دخلوا في المياه وخرجوا منها قالوا: أقدامنا وطأت نجاسة، والأحذية وطأت نجاسة أيضا، أو قالوا: وطناها والحذاء علينا فخرجنا بالحذاء ووسخنا الفرش فأصبح بيت كله نجس، وقال: إذا نتوضأ فإن رشاش البول يصل إلي فتكون ثيابي نجسة فلا بد أن أخلعها عند الغسل وعند الوضوء، وهكذا أمور أمور تافهة. الشرع ربع بالمسلم عن هذا، والشرع لم يكلفنا ما نطيق، فإن الله وضع عنا الآصار والأغلال التي كانت على من قبل من الأمم، فعلى الإنسان يتوضأ ويستنجي بالماء أو يستجمل بأشياء منظفة ثم يقوم ولا يضره شيء. وكذلك بالصلاة وسوسة عند تكبير الإحرام، هل قال الله أكبر أو ما قال، ثم يمضي وقته وربما انصرف، وهكذا حتى في ركوعه وسجوده يعيد الصلاة أحيانا مرارا، يقول مسؤول أنا فيها سهو، والمرة الثانية يجمع أدية الواجبات، فيضيع عمره في تلفيق مع تلفيق وكلها خطأ. فاتق الله، وعلاج الوساوس أن تتركها وتبتعد عنها ولا يتعلق بها قلبك. جزاكم الله خيرا. يقول: هل الوسواس القهري من الشيطان أم هي اضطرابات نفسية تؤثر على سلوك المسلم؟ هي من وحي الشيطان واضطرابات نفسية، والشيطان يتلاعب بعقول الناس إن وجد فرصة، فعلى المسلم يقوي عزيمته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عن الرجل يجلس في الصلاة يخير إليه أنه يجلس في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يا إخواني، اتقوا الله في أنفسكم وفي عباداتكم، ولا تفتحوا للشيطان عليكم بابا فيتلاعب بعقولكم. وبعضهم عطل الصلاة وقال: ما استطعت أصلي لأني لا أحسن صلاتي، وكل هذا مما يفرح الشيطان. فلنتق الله ولنمتنه وساوس ونتجنبها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أن يحدث، فإذا وجد ذلك ولم يكذبه وفي لفظ فليقولها في نفسه. هل يحسن تناول الأدوية الخاصة بهذا الشيء سمحت الشيخ؟ إن كان يمكن طيب، ولكن أعظم الإلجاء إلى الله والإكثار من ذكره وترويض النفس على البعد عنها. السلام الله عليكم سماحة الشيخ. سؤال السادس من أسئلة المستمع عبد العزيز السلامة من أوثال يقول فيه: قال صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه آخر الزمان كالقابض على الجمر، هل الحديث يدل على ضعف الإيمان عند المسلم أم فيه دليل على الفتن والمصائب آخر الزمان؟ فيدل على المصائب العظيمة، وأن المتمسك بدينه حقا كالقابض على الجمر، يعني أنه لأنه يرى المخالفين كثير ولا يرى لهم موافق، فكأنه يعني عاض على جمر من عظم المصائب والأهوال. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحفظنا جميعا بالإسلام. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا يقول: هل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر فيه أن كل زمان يأتي يكون شرا من الزمن قبله، وما السبب في ذلك وكيف يحفظ المسلم نفسه؟ قال أحد أصحاب أنس رضي الله عنه: دخلنا على أنس يسكن ما نطلع من ضمن الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فكل زمان يأتي، فما قبله أفضل منه وما بعده شر منه، لأن الشر يكثر والخير يقل. ونسأل الله أن يحفظنا بالإسلام. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. سؤاله الأخير في هذه الحلقة يقول فيه: ما هو الحسد المباح وما هو الحسد المذموم، وهل يأثم من يتصف بالحسد المذموم؟ الحسد إن كان بمعنى غبطة هو يتمنى فعل الخير الذي عليه صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فيقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل سعى الله إليه فينفق منه آناء الليل وأطراف النهار. وأما المذموم فالحسد يتمني زوال نعمة الغير سواء تحصل أو لم تحصل. الحديث: ولا تحاسد. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. مستمع يسأل يقول: كيف أحسن خلقي وهل تنفع كثرة العبادة إلى جانب سوء الخلق مع الناس؟ تحسين الخلق أن تعطي من منعت، وتعفو عن من ظلمت، وتصل من قطعت، تحسن إلى من أساء إليك، تتخلق بالسلم والأناءة، ولا تحمل في قيد قلبك غلا على الآخرين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فكلما عود جنس على الخلق والحلم والصبر على الجاهلين والإعراض عنهم، وألا يهتم بما يقوله السفهاء، قال الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: صليت العصر في جماعة وبقي لي ركعتان ونسيت صلاتهما، ولكن جاري ذكرني بهما فأكملتهما ثم سجدت سجود السهو بعد التشهد، هل صلاتي صحيحة؟ نعم، إذا ذكرت الركعتين الباقيتين وصليتهما فصلاتك صحيحة إن شاء الله. ما هي السنن الرواتب وهل للعصر سنة؟ الرواتب قال عبد الله بن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وجاء في السنن أن من صلى في يومه 12 ركعة فأمرنا الله له بثواب الجنة، ذكر منها 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وجاء من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. فعلى المسلم أن يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. يقول الحديث القدسي: يقول الله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يقول: بعض التجار يقوم بوضع الريالات داخل العلبة المباعة لترويجها، وقد تكون العلبة بخمسة ريالات فيوجد فيها 10 ريالات مثلا سماحة الشيخ، هل يجوز أخذها؟ هذا الفعل بهذه الصورة لا يجوز، لأنه خداع للناس، وهم يرغبون الناس في الشراء منهم، فقد يضعون في علبة من 100 علبة فيأتي كل إنسان يريد لعله يظهر بهذه العلبة وبهذا النوع، فيكثر الشراء منهم ولو لغير حاجة، وهذا كل خداع وغش للناس. مو معقول أن قيمة العلبة ريال يوضع في دفع شيء ريال أو شريط أو ريال مثله، إنما هو لخداع الناس وإقبال على الشراء حتى يتضاعف الشراء منهم، والواقع أنه أنهم قد لا يجدون شيئا من ذلك. إذا لا يجوز هذا سمح الشيخ. نعم. ولا ومن وجدها هل يأخذ سمح الشيخ يردها أو يتصدق بها؟ يتصدق الأحسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع باسط ذاكر الجدعاني من جدة يسأل يقول: هل تضاعف صلاة المرأة في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ وإذا كانت تضاعف كيف تكون صلاتها في بيتها خير لها والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في المسجد النبوي؟ أما المسجد الحرام فكله حرام سواء داخل المسجد أو خارجه ما دام في حدود الحرام، وأما المسجد النبوي فهو خاص بالمسجد النبوي ذاته، والنبي قال للنساء ذات وبيوتهن خير لهم، بمعنى أن أكثر أجر سماحة الشيخ من المسجد بيتها أفضل المسجد المسجد. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول هذا المستمع: هل يجوز أن أدفع زكاتي قبل وقت حلولها لشخص مستحق؟ يقول علماء: يجوز تعجيل الزكاة لعام أو عامين فلا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يختلف الحلف بعد العصر عنه في بقية الأوقات ولماذا؟ والله في الحديث: ورجل حلف على شأن العصر لقد أعطي فيها كذا وكذا، لأن العصر آخر النهار وقت بيع تعاطي الناس بيع والشراء، فهل الذي يحلف في هذا الوقت في آخر الوقت على هذه السلعة كاذبا يختم يومه بشر؟ هذا نسأل الله العافية غير مبالٍ للأيمان ولا محترم لها. جزاكم الله خير سمحت الشيخ. هذا مستمع حلف ألا يذهب إلى منزل صديقه ثم ندم على تصرفه هذا وعزم على الذهاب فقام بالتكفير عن يمينه قبل الذهاب، فهل يصح هذا؟ نعم، له أن يكفر قبل الذهاب وبعده. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. اشترى رجل منزلا بالتخفيض الشهري واشترط البائع أنه في حال تأخر المشتري دفع القسط في وقته أن يدفع غرامة مالية بسبب التأخير، فهل يصح هذا الشرط؟ هذا لا يجوز، ربا جهرية، إما أن تقضي وإما أن تربي. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة يقول: النهي عن البيع يوم الجمعة هل هو بعد الأذان الأول أم بعد الأذان الثاني بعد دخول الخطيب؟ لا، بعد الأذان الثاني الذي يعقبه دخول الخطيب لأنه متعلق بالحكم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس 01442554543. تقبلوا تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: حمد بن محمد الدريهم. تنفيذ: إسماعيل بن محمد البهيجان.